قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، وهذا مقطع عظيم من مقطع هذه الخطبة المباركة، وهي مسألة النساء التي هي مشكلة العصور، وهي فتنة الأجيال، فإن النساء فيهن فتنة عظيمة للرجال، لما جبل الله الرجال على الميول الشهواني إلى النساء، فالله خلق النساء وخلق الرجال، خلق الزوجين من أجل بقاء النسل، ورتب لذلك طرقا شرعية أو طريقا شرعيا هو الزواج بالحلال، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.